بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: كتاب الصيد، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا كتاب الصيد لأبي من سنن أبي داود. والصيد باب من أبواب العلم، حتى يعرف الإنسان ما يحل منه ما يحرم، ويعرف أحكامه. وسيأتي إن شاء الله حديثين هما الأصل في هذا الباب، وهذا إنما هي مقدمات الباب. أصل الباب يدور على حديثين، هما حديث عدي بن حاتم وحديث أبي ثعلب الخشني. هذين الحديثين فيهما كل أحكام الصيد، والباب كله يدور على هذين الحديثين. وهذين الرجلين من أهل الصيد ومن أهل شمال الجزيرة، وصحابة جلة وشيوخ قبائل، ويصيدون بسهامهم وكلابهم، فلذلك استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاهم. لكن قدم أبو داود في ذلك اتخاذ الكلب للصيد، وأن فيه رخصة، لقول عليه الصلاة والسلام: من اتخذ كلبا، يعني اقتناه واتخذ في بيته، سينقص من أجره كل يوم قيراط. ومر معنا كثيرا أن القيراط هنا غير القيراط الذي في صلاة الجنازة، فالذي يصلي على الجنازة له قيراط مثل جبل أحد، لكن هنا قالوا جزء من أجره، الله أعلم بقدره، جزء من أجره سينقص إذا اقتنى الكلب وربطه في بيته. واستثني من ذلك كلب الحراسة وكلب الصيد، إذا كان أنه اتخذ كلب الصيد اتخاذ وليس الشراء، اتخذه أو علمه أو دربه أو أهدي إليه، فإنه لا بأس بارتباطه ولا ينقص من أجره شيء إن شاء الله، إذا كان مراده الصيد. وسيأتي ضوابط للصيد، وأنه لا يتبع الصيد كثيرا حتى لا يغفل. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن الكلاب أمة من الأمم. هذا المانع من قتل الكلاب إنها أمة من الأمم، والله عز وجل إيش يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فهي أمة من الأمم، تسبح وتعبد الله، لكنها أمة يعني ليست بجيدة هذه الأمة الكلاب، ولذلك يغسل من ولوغ الكلب. فقال: لولا أنها أمة لأمرت بقتل كل كلب، لكن لا تقتل الكلاب إلا الأسود البهيم. معنى البهيم اللي كله أسود. وسئل لماذا الأسود من الأصفر من الأحمر، قال: الأسود البهيم شيطان. والله أعلم وش معنى شيطان هنا، لكن يقتل، تسمي بالله وتقتل الأسود البهيم، إلا إذا كان مملوك لشخص واتخذه، يعني اتخذه فيما رخص فيه فيما سبق مثل حراسة ولا شيء ما يقتل، أما إذا كان في الشوارع وكذا يقتل. وكذلك الكلب العقور أو المؤذي اللي يؤذي ويعقر الناس ويهجم عليهم ويصول عليهم يقتل، وما ما سوى ذلك يترك. وسيأتي الحديث اللي بعده أن الصحابة كانوا يقتلون كل الكلاب، ثم بعد ذلك اقتصروا على الأسود البهيم. والآن يعني البلديات هنا في المملكة عندهم فرق في كل بلدية في قتل الكلاب الضالة، حتى لا تؤذي الناس أو تعقرهم أو تكون هي مسمومة أو شيء مسعورة. نعم. حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: أمر النبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إن كانت المرأة تقدم من البادي يعني بالكلب فنقتله، ثم نهانا عن قتلها وقال: عليكم بالأسود. نعم، هذا هو تاريخ الأمر والنهي. يقول في أول أمر أمرنا عليه الصلاة والسلام بقتل الكلاب كلها، حتى إن المرأة تقدم من البادية ومعها كليبة، معروف إن في البادية يكثر عندهم مثل هذا، فنقتل كلبتها، وهي بس جاءت المدينة لغرض فنقتل كلبته. ثم نهانا عليه الصلاة والسلام وقال: عليكم بالأسود، الأسود لا بأس بقتله البهيم. نعم. باب في الصيد. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم، حتى أنه ذكر هنا أن الإمام أحمد قال أنها الكلب الأسود حتى صيده يقول لا يحل. الإمام أحمد يقول لو كان كلب الصيد المدرب أسود فإن صيده لا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه شيطان وأنه مكروه. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. هذا حديث عدي، هذا حديث عدي بن حاتم، وقلت لكم هذا الحديث مدار الباب عليه وعلى حديث أبي ثعلبة وأكثر أحكام الصيد فيه عدي بن حاتم رضي الله عنه ووالد حاتم الطائي المشهور مات مشركا وإن كان سخيا سمحا لكن لا ينفعه ذلك في الآخرة إنما نفعه في الدنيا. أما هو رضي الله عنه فهو سخي وسمح وموحد وصحابي وينفع في الدنيا وفي الآخرة رضي الله عنه. كان سيدا بكل ما تحمل الكلمة معنى سيد، حتى في حروب الردة كانت مواقف عظيمة وكذلك فيما بعد لما سكن العراق رضي الله عنه. نعم. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي أفآكل؟ قال إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك. ذكر هنا عليه الصلاة والسلام الشروط، شروط صحة الأكل، وهذا معناه حتى لو لم تدرك ذكاته يكون الصيد بمثابة الآلة، بمثابة السكين، بمثابة التذكية، هذه الرخصة في الصيد. أما لو كان إنه الصيد ولا بد من تذكية ما في رخصة، الرخصة فيه إنك إذا أرسلت الكلب كأنك أطلقت الرصاص أو السهم، كأنك ذكيت. ولذلك يشترطون في المرسل ما يشترطون في المذكي، لو كان المرسل مجوسي مثلا هو اللي أرسله حتى لو كان لصاد الكلب ما يصلح، لأن الكلب بمثابة السكين والمرسل بمثابة الذابح. وذكرنا ترى في الموطأ كل الشروط والتفاصيل والضوابط في هذا. فقال عليه الصلاة والسلام ذكر هنا ثلاثة شروط وهي مذكورة في القرآن في سورة المائدة، قال إذا أرسلت الكلاب المعلمة، الشرط الأول أن تكون الكلاب معلمة لابد، وهذا كما قال العلم فيه شرف العلم حتى في الكلاب رفعها، فالكلاب المعلمة صيدها حلال والكلاب الجاهلة صيدها حرام. والتعليم له طرق يعرفونه اللي يدربون الكلاب الصيد، وله أمارات إذا كان أرسلته ينطلق وإذا زجرته ينزجر وإذا أمسك لا يأكل، هذا معناه معلم، لأن هو بهيمة الأسود هذا الكلب عموما، فإذا كان يمتنع من الأكل وإذا أرسلته ينطلق وإذا زجرته ينزجر وإذا أمسك لا يأكل، عند ذلك هذا معلم وهذا صيد حلال. هذا الشرط الأول أن يكون معلم. قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. هذا الشرط الأول مكلبين يعني التعليم هذا. ثم قال تعالى في نفس الآية فكلوا مما أمسكنا عليكم، هذا الشرط الثاني ومذكر في الحديث، واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فالآية فيها الشروط الثلاثة والحديث مطابق تماما. الشرط الثاني وذكرت اسم الله لابد من أن تذكر اسم الله إذا أرسلت الكلب، وهذا ترى يغفل عنه الصيادين دائما، لأن إذا رأى الصيد يذهل ويريد أن يغتنم الصيد وكذا سواء بسلاح أو بالكلاب فيذهل عن التسمية. والله عز وجل شرط قال وذكرت اسم الله، قال تعالى كلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، لابد أنك عند الإرسال تقول بسم الله أو عند الرمي لابد. حتى أن الإمام أحمد ذكرنا هذا في الموطأ قال الصيد أشد من الذبائح، لو نسيت التسمية في الذبيحة فيها اختلاف والأظهر الله أعلم أنها حلال، لكن الإمام أحمد قوله إن الصيد إذا نسيت التسمية عليه الأمر أشد، لأن في القرآن ما ذكر الله الصيد إلا نص واشترط وكرر لابد من أن تذكر اسم الله عليه. والثالثة قال فكل مما أمسكنا عليك، يعني إذا كان هو عقر الطريدة وتركها لك ينتظرك هذا معناه معلم، أما إذا أمسك لنفسه وأكل هو منها لا. قال فكل مما أمسكنا عليك، كلمة عليك هنا تحت أحكام وهي موجودة أيضا في القرآن فكلوا مما أمسكنا عليكم. نعم. قلت وإن قتل؟ قال وإن قتل. وهذا الرخصة حتى لو قتل، يعني حتى لو جيت أنت للصيد أرنب ولا غزال ولا اللي يكون وجدت قد مات بضربة الجارحة هذا أو مات قتله حلال لك بس بهذه الشروط الثلاثة، وهذه الفائدة فيه إن حلال يكون حلال بالشروط الثلاثة هذه. قال وإن قتلنا يعني حتى لو لم تدرك ذكاته فهو حلال. نعم. قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. ما لم يشركها كلب ليس منها، إذا جيت عند الطريدة وجدت فيها كلاب ليست اللي أرسلتها فلا تأكل، لأنك ما تدري اللي عقر كلبك ولا الكلاب الثاني، والكلاب الثانية سمي عليها ولا ما سمي، اللي أرسلها موحد ولا غير موحد، كتابي ولا غير كتابي، تطابقت فيه الشروط ولا لا. فإذا كان مع كلاب ثانية لا تأكل، وهذا فيه الورع، وخاصة في مسألة الذبائح ومسألة الصيد ومسألة اللحوم فيه التورع، أي اشتباه تترك، أي اشتباه فيها تترك. نعم. قلت أرمي بالمعراض فأصيب فأكل؟ قال إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخزق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. المعراض آلة تقتل بثقلها، بالثقل نفسه، آلة قديمة، مثل الآن اللي يصيدون بالصبيان النبيطة هذه أو النبيلة أو المقلاع أو غيره، اللي يضعون الحجر فيه ويرمون بالحمام. هذا الحجر المشكلة فيه أنه يصيب بعرضه ولا يصيب بحده، يعني أحيانا تسقط الحمامة عندك وهي ما فيها دم، ماتت من ضربة الحصاة، لكن ما خزق. معنى خزق أي أنهر الدم، اخترق، والناس يأكلون لا يدرون. لا، إذا أصابت بعرضها بالحصاة فقط، ما خزق، ما طلع دم، لا تأكل. قال عليه الصلاة والسلام هنا إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله، لابد من ذكر اسم الله في الصيد خاصة وفي الذبائح، فأصاب فخزق، خزق يعني خرق الجلد واللحم وأنهر الدم، هذا معنى خزق أي اخترق، فكل. وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. لو رميت بحصاه ولا رميت بشيء ولا ألقيت عليه شيء وكتمه مات، كل هذا ما يحل حتى تنهر الدم وتذكر اسم الله عليه، هذا معنى الأحكام هذه. نعم. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن فضيل عن بيان عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت إن نصيد بهذه الكلاب، فقال لي إذا أرسلت كلابك المعلم وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك، وإن قتل إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه. نعم، هنا حدد أيضا الشرط هذا وهو كلمة عليك، قال إن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. شوف نية الكلب أثرت في الحكم، نية الكلب، النية الآن أن الكلب هل أراد أن يمسك لصاحبه ولا يمسك لنفسه، أثرت في اللحوم، كما أخذنا في باب المحرم أن النية تؤثر في اللحم. إن كان الذي صاد الصيد نواه للمحرمين فهو حرام عليهم، بس بالنية يكون حرام عليهم. قال مالك والميتة أحل منه، لأن الله أباح الميتة وقت الاضطرار، والصيد المحرم ما أباح لا في الاضطرار ولا في الاختيار، بل قال تعالى أكم السلام لا تأكل الصيد وأنتم حرم، إلى أن قال الله عزيز ذو انتقام. هنا كذلك النية، نية الكلب نفسه لو كان يريد أن يمسك لنفسه أو يمسك عليك تؤثر في حل اللحم وحرمته، وهذا يدل على أن الأمر حساس، أن حتى النية تؤثر. قال الإمام الشافعي في هذه المسألة قال وهذا من أعظم الأدلة على تأثير النيات في الأعيان، فما بالك بتأثيرها في العقود كالبيع وغيره. الآن مثلا أكثر شيء عندهم في البنوك والتصرفات يستبعدون النية، يقولون بكيف نيته، نوى تورق، نوى دراهم، نوى، النية ما لها دخل في الحكم، أهم شيء نصحح الصورة الظاهرة، والنية ما تؤثر في العقد. فنقول لهم سبحان الله كما قال الشافعي النية أثرت في الأعيان، هذا اللحم تقلبه النية من حلال إلى حرام ومن حرام إلى حلال بالنية، هو لحم نفسه ما تغير لونه ولا طعمه ولا ريحة ولا شيء، تغير بالنية. فإذا كانت النية بهذه القوة بحيث أنها تقلب اللحم من حرام إلى حلال ومن حلال إلى حرام، فما بالك بها في العقود، في عقد البيع، عقد النكاح، عقد كذا، النية مؤثرة. ولذلك قال الإمام أحمد في حديث عمر هذا الحديث الخناق، هذا الحديث الخناق. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فوجدته في الغد ولم تجده في ماء ولا فيه أثر غير سهمك فكل، وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل، لا تدري لعله قتله الذي ليس منها. نعم، حديث عدي كما قلت هو محور الباب كله، وحديث أبي ثعلبة سيأتي، ولذلك أبو داود سينوع الروايات لأن فيها تفاصيل جديدة. فهنا قال عليه الصلاة والسلام إذا رميت بسهمك، أيضا لابد أن تنوي أنت، لو أنت رميت وما نويت الصيد وأصاب هكذا عرضا، لا، إذا رميت بسهمك قاصدا الإصابة وذكرت اسم الله ووجدته من الغد، ما لقيت الصيد إلا بكرة، يمكن رميت في الليل يوم جاء بكرة ولقيت الصيد. قال عليه الصلاة والسلام فيه أيضا احتياطات حتى ما تأكل حرام أو مشبوه، قال ولم تجده في ماء، يمكنك رميته وهو حي وطاح في الماء ومات، مات من الماء غرق خلاص يصير حرام. الثانية ليس فيه أثر غير سهمك، ما فيه إلا أثر رميتك أنت أو رصاصتك، ما فيه أثر ثاني، هذا ما يخالف، لكن لو فيه أثر آخر يمكنه مات من الأثر الآخر، والثاني يمكن ما سمى، يمكنه مشرك، يمكن تارك صلاة، يمكن والآن حتى كثير من الصيادين تراك صلاة، صيدهم حرام وذكيتهم حرام. الثالثة لو كان الكلب اختلط بكلاب أخرى من غيرها، قال فلا تأكل فإنك لا تدري لعله قتله الكلاب التي ليست كلبك ليس منها. إذا أنت احتط ورأيته من الغد وليس فيه إلا أثرك، ولم يقع في ماء ولا غرق ولا سقطت عليه صخرة وقتلته ولا سقط من فوق ومات من تردي ولا شيء، كل وسيأتينا الآن عاد باقي واحد أيضا شرط إضافي اللي هو الإنتان، هل أنتن أو ما أنتن، سيأتي الآن. سبحان الله كيف أحكام الصيد هذه وكيف الناس يغفلون عنها. أيضا في حلة أيضا لابد من أن يكون هو الصيد نفسه حلال، مثل الأرنب ومثل هذا، لأن بعض الصيد ما يحل. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة قال أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت رميتك في ماء فغرق فمات فلا تأكل. إذا وقعت رميتك في ماء وغرق غرق الصيد فلا تأكل، إذا مات لا تأكل، لأن يمكن الماء قتله ويكون ميته. شوف هذه كلها احتياطات. ترى يا إخوان هذه المسألة مهمة جدا، اللحوم فيها تشديد، اللحوم فيها تشديد، والأصل في اللحوم والذبائح الأصل التحريم، ليس الأصل فيها الحل. شوف الأصل في الأشياء الإباحة، لكن الأصل في الذبائح والصيد واللحوم التحريم. وإذا كان الأصل في الشيء التحريم إلا مستثني معناه أن يحتاج تدقيق. الآن الأصل أن كل ذبيحة محرمة عليك إلا ذبيحة الموحد المصلي أو الكتاب الملتزم بدينه اللي مذكور اسم الله عليها اللي قد أنهر فيها الدم، والشروط المعروفة. كذلك الصيد، الأصل في الصيد أنك ما تأكل، الأصل فيه التحريم إلا الشروط الثلاثة المذكورة في الآية والحديث، وهي إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عند الإرسال، وش الثالث؟ وأمسك عليك، والموانع هذه ليس في أثر ماء، ليس في أثر غيرك، لم يختلط بك كلاب أخرى، فكل. معناه أن الأصل التحريم ليس الأصل الإباحة، مثل الأبضاع مثلا، يعني فروج النساء، الأصل في الأبضاع التحريم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلا ما أحل لك، كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك. نفس الشروط الثلاثة، ما علمت من كلب أو باز، البازي اللي يصيد، وأرسلته قاصدا ناويا الإرسال، وذكرت اسم الله، وأمسك عليك كل مما أمسك عليك ولم يمسك على نفسه، كل هذه شروط. نعم. قلت وإن قتل؟ قال إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك. إذا قتل ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسك عليك. نعم. قال أبو داود الباز إذا أكل فلا بأس به، والكلب إذا أكل كره، وإن شرب الدم فلا بأس به. نعم، في تفريق بين الطيور الجوارح وبين الكلاب والفهود وغيرها اللي يصيدون بها. عند الإمام أحمد ما في تفريق، لكن عند المدينة، وكان أبو داود هنا أشار إليه، أن الطيور الجوارح وإن أكل فلا بأس. حتى الإمام أحمد، هذا في مسألة التعليم، في مسألة معرفة المعلم وغير المعلم، يقولون الكلب لثلاث شروط، والصقر وأمثاله وهذا للشرطين فقط. الكلب الشروط اللي ذكرناها ثلاثة، أنه إذا أرسلته ينطلق، وإذا زجرته ينزجر، وإذا أمسك إذا صاد لا يأكل، هذا المعلم. الباز والصقر والشاهين واللي يصيدون بالطيور الثانية لها شرطين فقط، إنك إذا أرسلته انطلق، وإذا زجرته ينزجر، أما أن يأكل ما يضر، لأن أصلا من تعليمه أن يأكل. ولذلك أنتم تشوفون الصقر أول ما يصيد القطاة ولا الحبارة ولا هذا يأكل منها هو. هذا ما يضر. أما الكلب لو أكل يضر، قول عليه الصلاة والسلام فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك عليك. فإذا طريقة معرفة المعلم من الطيور بشرطين، ومن الكلاب ونحوها بثلاثة شروط، وهو الأكل وغير الأكل، وهذا اللي أشار له أبو داود. بقي أن الكلب لو شرب الدم، لو أخذ يلعق الدم ما أكل، يقول لا بأس. يقول أن العلماء يقول الكلب لو لعق الدم لا بأس، لأن هذا يدل على أنه أمسك لك أنت، لكن الدم يعرف أنك أنت ما تأكله وما تشربه في يلعق منه. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال حدثنا داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه وكل ما ردت عليك وكل ما ردت عليك يدك. نعم. هذا الحديث الثاني نحن ذكرنا قبل قليل أن عمدة الباب وقطبة الرحى في باب الصيد حديثين، والباقي إنما هي مكملات، حديث عدي بن حاتم وحديث أبو ثعلب الخشن. الباب كله يدور على هذين الحديثين، باب الصيد. وقلنا إن الاثنين كلهم من أهل الشمال، من شمال الجزيرة العربية، وكلهم شيوخ قبائل، وكلهم أهل صيد، وكلهم من خيار المسلمين. أبو ثعلب الخشني من خشين، وأخذنا وفدهم في باب الوفود في بن سعد. وعدي بن حاتم الطائي من طيّ. هذا الحديث الثاني الآن، حديث عدي، وسيرجع الحديث عدي لأن رواياته كل رواية فيها معنى جديد. كأن عدي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة ليعرف الحلال والحرام. الآن سينتقل لحديث أبي ثعلبة ثم يرجع إلى حديث عدي. قال سألت، يقول ثعلبة أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب قال: إذا أرسلت كلبك، إذن الإرسال بنية إن كان تطلقه، وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه. هنا الآن قال فكل وإن أكل منه، هذا هو سبب الخلاف بين العلماء لو أكل ولا ما أكل. ولكن الأظهر والله أعلم، وسيذكر هذا الأظهر في المضبوط في الأحاديث اللي ما تقدم وهي الصحيحة، أنه إن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. وكل ما ردت عليك يدك، وسيأتي معنى ما ردت عليك يدك، يعني كل ما اصطدت بقوسك أو بسهمك أو بآلتك أو بسلاحك، وسيأتي معناها. نعم. هذا الآن يقولون إن هذا عندكم في الحاشية قوله: وإن أكل منه، لم يذكره إلا شخص شامي وهو داود بن عمرو الشامي، وذكروا إن الأئمة كلهم قالوا إن زيادة وإن أكل منه إنما انفرد بها ولا تصح. نعم. حدثنا الحسين بن معاذ بن خليف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أحدنا يرمي الصيد فيقضي في أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه، أيأكل؟ قال: نعم إن شاء، أو قال: يأكل إن شاء. نعم، إذا كان بالشروط السابقة ما وقع فيما ليس فيه أثر غير أثرك، ما فيه إلا سهمك، يأكل إن شاء. إذا كان أنت ذكرت اسم الله وما رأيت الصيد إلا بعد يومين ثلاثة، وقول إن شاء لأن في الغالب يومين ثلاثة ينتن وقد تعافى أنت، فقال إن شئت كل. إذا أنت ما تعافى تغيرت رائحته ولا شيء كل. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصاب بحدي فكل، وإذا أصاب بعرضي فلا تأكل، فإنه وقيل. هذه قاعدة: إذا أصاب بحده فكل، إذا كان حاد وأنهر الدم كل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل. ثم علل فقال: فإنه وقيد. وهذا معنى الموقوذة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو لغير الله به، والمنخنقة والمتردية والنطيحة، ذكر فيها الموقوذة. الموقوذة هي هذه، أن أصاب بعرضه فهو وقيد، موقوذة لا يجوز. نعم. قلت: أرسل كلبي، قال: إذا سميت فكل، وإلا فلا تأكل، وإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك لنفسه. قال: إذا سميت فكل وإلا فلا تأكل، وذكرنا هذا من أدلة الإمام أحمد على التشديد. والإمام أحمد يقول: تارك التسمية في الصيد لا يأكل، وتارك التسمية في الذبيحة يأكل. يقول الإمام أحمد: الذبائح أهوى من الصيد، لأن الآيات والأحاديث في الصيد أشد، حتى قال هنا: وإلا فلا تأكل، إذا سميت فكل وإلا فلا تأكل. ومعلوم أن المسلم وخاصة مثل الصحابة ما يترك التسمية عمدا، في الغالب يتركها سهوا، ومع ذلك قال لا تأكل، فيدل على التشديد في مسألة التسمية في الصيد. وللأسف أنه كثيرا ما تنسى في الصيد، خاصة إذا كان يعني ذهب ذهنه كله إلى محاولة الاصطياد ولا ما يفوت عليه الصيد فتفوت عليه التسمية، يكون مركز على الصيد ويطرده ويحاول وكذا فينسى التسمية عند الرمي، ما يقول لا تأكل. قال وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك لنفسه، هذا واضح. نعم. فقال أرسل كلبي فأجد عليه كلبا آخر، فقال لا تأكل لأنك إنما سميت على كلبك. قال لا تأكل إذا مع كلب آخر، مع أن احتمال كبير أن صاد كلبك أنت، ولكن قال لا تأكل لأنك إنما سميت على كلبك، وهذا أيضا دليل على التشديد في التسمية، أن الكلب الثاني أنهر الدم وصاده ويمكنه معلم ويمكن تعرف صاحبه، بس أنت ما سميت عليه، ما تدري هو ذاك سمى ولا ما سمى. وهذا أيضا نعيد ونزيد أن هذا دليل على أن اللحوم والذبائح يعني يتوقف فيها العبد، لقول عليه الصلاة والسلام هنا في التشديدات هذه، مع أن اللي يتبعون الصيد يتعبونه ويمكن يجلس يوم كامل هو يطارد، ومع ذلك تفوت التسمية، يفوت الشيء، يلقى مع كلب ثاني يلقى فيه سهم غير سهم، قال لا تأكل. كل هذا احتياط لما يدخل في جوفك، لأن كل لحم ينبت على الحرام في النار أو لابه. نعم. حدثنا هناد بن السري عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيع بن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس الخولاني عايد الله قال سمعت أبا ثعلب الخشني رضي الله عنه يقول. أشوف الآن ينوع بين حديث عدي وأبو ثعلب، عدي وأبو ثعلب، لأن الباب كله يدور عليها. نعم. قلت يا رسول الله إني أصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. قال مصدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، ومصدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. نعم. مصدت يعني أصلها مصدت، لكن دخلت الطاء في الصاد وشددت الصاد، مصدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، ذكر الشروط هنا. ومصدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل، يصير لابد من إدراك الذكاء، يعني صيد هذا ما نفع في الحل حتى تدرك ذكاته، فإذا لم تدرك ذكاته فإنه لا يحل. وهذه كما قلت لكم أن هذا فيه شرف العلم حتى في الكلاب، الكلب العالم غير الكلب الجاهل، الكلب العالم صيده حلال ولو لم تدرك ذكاته، والكلب الجاهل صيده حرام إلا أن تدرك ذكاته. فإذا كان العلم بهذه المثابة يعني يفرق حتى بين الكلاب في الصيد وفي الحل، فما بالك بالآدم اللي كرمه الله عز وجل كيف يفعل به العلم، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب اللي يخلد الأرض ويتبع هواه، مثله كمثل الكلب، واللي يريد الرفعة والشرف والعز في الدنيا والآخرة يرفع الله بالعلم إذا صدق. نعم. حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا محمد بن حرب حاء، وحدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية عن الزبيدي قال حدثنا يونس بن سيف قال حدثنا أبو درس الخولاني قال حدثني أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ثعلب كل ما ردت عليك قوسك وكلبك، زاد عن ابن حرب المعلم ويدك فكل ذكيا وغير ذكي. نعم. يا أبا ثعلب كل ما ردت عليك قوسك وكلبك، ما ردت عليك يعني ما صادت لك، لأنه إيش معنى ردت عليك؟ لأنه يفوت الصيد، يفوت هذا كأنه هو اللي رد لك الصيد، لولا الله سبحانه وتعالى ثم هذه الآلة أو هذا الجارحة كان فات عليك، فهو يرد عليك. قال المعلم ويدك يعني بالرمي، فكل ذكيا أو غير ذكي، يعني سواء أدركت ذكاته أو ما أدرك ذكاته، لأن الله جعل الصيد بمثابة الذكاء، رخصة من الله، كما جعل العقر في الأوابد بمثابة الذكاء اللي مرت معنا. نعم. حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن عربيا يقال له أبو ثعلب، هو نفسه أبو ثعلب الخشني، قال هو أبو ثعلب الخشني وهو من أعراب الشمال كما قلنا، وفد خشين ومرت معنا في الوفود، وهو من قضاعة من شمال الجزيرة. نعم. قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فافتني في صيدها، معنى مكلبة أي معلمة، كما قال تعالى مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فأفتني في صيدها. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك. ذكر هنا شرطين، إن كان لك كلاب مكلبة معلمة هذا الشرط الأول، فكل مما أمسكنا عليك ولا أمسكت لنفسها، والثالث وذكرت اسم الله. نعم. قال ذكيا أو غير ذكي، ذكي أو غير ذكي، يعني سواء أدركت الذكاء ولا ما أدركته، هي حلال لك، اللحم حلال لك، رخصة من الله. نعم. قال وإن أكل منه، قال وإن أكل منه وإن أكل منه. نعم. قال يا رسول الله أفتني في قوسي، قال كل ما ردت عليك قوسك، قال ذكيا أو غير ذكي؟ قال وإن تغيب عني، قال وإن تغيب عنك ما لم يصل، ما لم يصل أي يتغير ينتن، يصل يعني ينتن يتغير. نعم. أو تجد فيها أثرا غير سهمك. قال أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال أغسلها وكل فيها. قال أغسلها وكل فيها. إذا اضطررت إلى آنية الكفار اضطررت، لأن في الحديث الآخر قال إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وأما الآن إذا وجدت غيرها لا تأكل في آنية الكفار، آنية الكفار اللي يأكلون فيها لا تأكل فيها. والآن جاء الله بالبلاستيك وجاء الله بالأشياء المستهلكة، فآنية الكفار لا تأكل فيها، فإنهم قد يشربون فيها الخمر، قد يأكلون فيها الميتات والنجاسات والخنزير وغيره، هذا اتركها. قال إذا اضطررت، ما وجدت إلا آنية كفار مثل تاركي صلاة ولا عباد قبور ولا غيره، قال اغسلها وكل فيها. إذا اضطررت اغسلها وكل فيها. قال ما لم يصل يعني ما لم ينتن، أو تجد فيه أثرا غير سهمك. نعم. باب في صيد قطع منه قطعة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، أي بهيمة كانت، يعني إذا قطع منها شيء وهي حية ما أبين من حي فهو كميتته. من أول كانوا يحتاجون ألية الشاة ولا يريدون أن يذبحوا الشاة، فربما قطعوا الألية الودك الشحم ويتركون الشاة لهم طريقة يعالجونها، لكن ما أبين من حي فهو ميتة، لأن الذكاء هي اللي تسري في الذبيحة وتحللها. أما تقطع رجلها وتقطع يدها وتاكلها والذبيحة حية، لا، البهيمة حية، لا، ما هذه قاعدة، ما أبين من حي فهو كميتته. ومثل حتى في الصيد كما بوب عليه أبو داود، أن حتى الصيد لو طاح منه رجل ولا طاح منه يد ولا طاح وسلمه ما تأكله. ولا مثلا رميت لك ضب وساقطت كعرة الضب برصاصة وهو دخل في جحرة، ما تأكل هذه، لأنه أبينت من حي، ما تدري هو جوا حي ولا ميت. لابد أنك تدري إن هذا قتل، الحيوان هذا قتل بالشروط، عند ذلك تحل أجزاؤه، لأن الجسم ما يتجزأ، ما يكون بعض حلال وبعض حرام. نعم. باب في اتباع الصيد. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال مرة سفيان ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفاء، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. يقول هنا حديث ابن عباس في ثلاث أشياء، الأولى من سكن البادية جفا، هذا القاعدة، من سكن البادية جفا، أي صار فيه جفا. ليش؟ بعيد عن العلم، بعيد عن الجماعات، بعيد عن الأعياد، بعيد عن الجمع، بعيد عن الخير، بعيد عن الجنائز، بعيد عن اجتماع المسلمين، بعيد عن عيادة المرضى. فالأصل في البادية أن يجفو ثم يصير أعرابي ثم يدخل النفاق ثم يدخل كذا، لابد يكون مع المسلمين، إلا إذا كان مضطر، إذا كانت تجمعات الناس تزيد يعني كلها شر، وهذا الحمد لله إلا ما وصلنا إليه. صحيح الشر كثير لكن لا زال فيه خير، اللي يبغى الخير الآن يجده، واللي يبغى الشر يجده. الآن لو واحد وسط الناس يبغى الجمع والجماعات ودروس العلم والخير بيلقاه ويتجنبهم، مثل ما قال عثمان هو محصور، قالوا الخوارج هم اللي يصلون بالناس، قال إذا قالوا حي على الصلاة قولوا نعم، وإذا قالوا حي على الفتنة قولوا لا، لأن ترى لزوم الجماعة خير. الإنسان إذا انفرد عن الجماعة في غير وقت وغير يعني ما أحل الله من الاعتزال في الفتن، ترى يغل على المسلمين ويأتي بشر. والله ما تزكو السنة إلا بالجماعة، ولا تزكو الجماعة إلا بالسنة، وهذا الفرق بينه وبين الخوارج. الخوارج ما عندهم جماعة، وأهل التوحيد وإن كانوا يكفرون المشركين ما يكفرون المسلمين، لكنهم يحبون الجماعة، يحبون السمع والطاعة، يلزمون، ينصحوا للمسلمين، قلوبهم نظيفة على المسلمين حتى لو آذاهم الناس، ما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. هذا معنى أهل السنة والجماعة من أول الدهر، سميت الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. لا تنفع جماعة إلا بسنة، ولا تنفع سنة إلا بجماعة، ولا تزكو إحداهما إلا بالأخرى. فمن سكن البادية جفا، ابتعد عن الخير وابتعد عن المساجد وابتعد عن العلم، يجفو يقسو قلبه. لكن عاد الله يعافينا لو جاء فتن دماء، ولو جلست أنت يمكن تشارك وهاجت الناس وما جت، ما عاد تلقى لك مخرج ولا تلقى لك المسجد جاء في فتنة والبر، عند ذلك يمكن وقت الضرورة أن الله يعصمك وتخرج في هذا كما هو في الأحاديث، وفي وقت الدجال في وقت الثاني من اتبع الصيد غفل، هذا أمر مشاهد، الصيد له ولع وله فتنة، يعني الصيد المفروض أن يكون من باب التحميض، من باب إجمام النفس ببعض الباطل اللي تقوى على الحق أحيانا، لكن لو اتبعه دائم دائم دائم يغفل يموت قلبه، بعدين تراه ولعه، يعني أنت تشوفهم الآن مثل المجانين، والله عشر الجهد اللي يبذلونه لو بذلوه في طلب العلم صاروا أئمة الدنيا، صحيح والله. يعني أنا يخبرني أحد الإخوة مراكش، وين مراكش؟ مراكش على المحيط الأطلسي، يقول لقيت شباب سعوديين بسياراتهم السعودية في مراكش، قلت أنتم كيف جيتوا بسياراتكم؟ قالوا حنا أهل صيد، صدنا في السعودية لين ملينا، ثم دخلنا بسياراتنا وسلاحنا إلى مصر مع المخاطرة والدول والحدود والقطاع الطرق، ودخلوا في مصر وفي الصعيد وصادوا، ودخلوا في السودان، ودخلوا في ليبيا، وجدوا الجزائر فيها ذاك الحين فتن، وشحنوا جيبهم بالسفينة لين عدت الجزائر، ودخلوا على المغرب لين جوا على المحيط الأطلسي بسيارتهم، يحدثني والله رأيته بنفسي وسماهم لي وعرفتهم أنا، وعلى ويش؟ على جيب شاص، الجيب الشاص لو تروح من هنا للسويدي تعب تنكسر ظهرك، وهذول رايحين على مراكش. إذن وش اللي يحملهم على هذا؟ ولع، خلاص يصير مثل مدهوش يتبع الصيد، وهذا هذا معروف فيه. طيب هذا الجهد هذا بالله العظيم لو كان هذا يطلب العلم، يعني احنا نستغرب نقول الإمام أحمد راح من بغداد إلى صنعاء، حاشوفهم الآن راحوا من الرياض إلى مراكش على سيارتهم عشان صيد، ترى أكثر ما يأكلون منه، بس ولع. من اتبع الصيد غفل، المسلم ما خلق لهذا، ما خلق لهذا، الأنس التام وهذا كله في الآخرة، لا يستعجل عليه، لكن أحيانا تمل نفسه تفتر يجم نفسه بعض الباطل يروح ما يخالف، أما يتبع يتبع يتبع يقسو قلب. الناس يتقدمون في العلم في الإيمان في الخير في العبادة في ذا، هو يتبع الصيد، ما خلقت لهذا، ما خلق لي هذا. وين الصحابة اللي يتبعون الصيد؟ حتى عدي رضي الله عنه لو تشوفون عبادته وديانته وأبو ثعلب الخشني واهتمامه بنفسه، لكنهم في بر أحيانا يرسل كلبه ولا يستفتي، هم معناه أنه خلاص. الثالثة من أتى أبواب السلاطين يفتتن، اللي يروح للسلطان يفتن، السلطان حسبه، السلطان أصلا مشغول، حسبه منك أن يكون قلبك نظيف وأنك تلزم جماعة المسلمين وأنك تدعي بالهداية التوفيق، هو بلازم تقف على بابه، هذا فتنة لك أنت، هو حسب منك أنك أنت نظيف القلب وأنك تدعي له وتصد عنه، خلوه في شغله وأنت في شغلك. لكن من أتى أبواب السلاطين سيفتتن، ولذلك قال عبد الله بن مسعود من أراد أن يكرم دينه فليهرب بقلبه عن ثلاث، عن السلطان وعن النسوان وعن أهل الأهواء. إذا أردت تكرم دينك الثلاث المواطن ذي أهرب بقلبك منها وتسلم، مهما كان السلطان، مهما كان السلطان. ولذلك عمر بن عبد العزيز لما تولى كتب لإخوانه الصالحين الحسن البصري، قال أنا توليت وتورطت بالخلافة افزعوا، وش قال الحسن البصري؟ قال أما أهل الآخرة فلا يريدونك، وأما أهل الدنيا فلا تريدهم، فاستعن بالله ثم استعن بأهل الشرف والمرؤات من وجوه العرب، إذا ما رده الدين يرده العيب، ترد المروءة يرده الشيمة، استعن بهؤلاء، أما أهل الآخرة مو بجينك، حتى لو عمر بن عبد العزيز مو بجين. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مسدد قال ومن لزم السلطان افتتن، زاد وما ازداد عبد من السلطان دنوة إلا ازداد من الله بعد. ليش؟ لأن جاء في الأحاديث أن إذا ازداد من السلطان دنوة يصدق بكذبه وقد يعينه على ظلمه وقد ثم يتغير قلبه ثم ما ينكر المنكر ثم إلى أن يموت قلبه. واقرأوا أخبار الشيوخ، أفضل شيء في هذا الباب كتاب أخبار الشيوخ وأخلاقهم للمروذي صاحب الإمام أحمد، فإنه جمع من الآثار ما كفى ووفى والقصص المؤثرة، أخبار الشيوخ تراه نافع جدا. نعم. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت الصيد فأدركته بعد 3 ليال وسهمك فيه فكله ما لم ينتن. آخر كتاب الصيد. هنا قال كله ما لم ينتن، إذا أنتن لا تأكل من باب الكراهة، فإذا كان أنت وإذا كان ضرر لا يجوز، إذا كان الإنتان هذا بيسبب لك ضرر لا يجوز، أما إذا كان تعافى أو احتجت أو تصبر على رائحته لا بأس ما لم يكن فيه ضرر، إذا رميت الصيد أنت وسهمك فيه. هذا آخر كتاب الصيد، نسأل الله أن يدلنا ويوفقنا على إتقان العلم والعمل بما ينفعنا، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.